قال رحمه الله: حدثنا الفريابي، حدثنا الفريابي، تقدم معكم أنه محمد بن يوسف ابن واقد الفريابي أبو عبد الله، قال الذهبي الحافظ شيخ الإسلام، والإمام هنا التقى مع البخاري فيه، فالبخاري روى له. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد قال: أخبرنا الليث بن سعد قال: أخبرنا عقيل بن خالد عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه فلا تخرج وهو على الحقيقة وعلى ما دل عليه الظاهر، ولا نخرج عن هذه الظواهر إلا بقرين ودليل يخرجنا عن هذه الظواهر، ظواهر النصوص التي جاءت الكتاب والسنة. وهذا قد جاء مرفوعا عن غير الزهري هنا مرسل، وقد جاء صحيحا عن غير الزهري عن علي، وهكذا عن جابر أظنه فيما تقدم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا مرسل كما قال الألباني مرسل صحيح، لكن مراسيل الزهري لا يحتج بها، وإنما يذكر في الباب، والعمدة على المرفوع كما يأتي عن علي رضي الله تعالى عنه. قال: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك، وهذا من المواضع التي يستحب ويتأكد فيها الاستياك والاستنان، وهو إذا قام إلى الصلاة، وهناك مواضع كثيرة غير هذا الموضع، لكن هذا منها، أنه يتأكد الاستياك إذا قام الشخص لأداء الصلاة فريضة كانت أو نافلة، فإنه يستحب له ذلك. إذا قام ثم قرأ، إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ القرآن، وفي بعضها حديث علي وهو المقصود قام إلى الصلاة، قام إلى الصلاة، إن الرجل إذا قام يصلي، هذا الموضع من مواضع الاستحباب. وهكذا عند القراءة مطلقا، عند القراءة مطلقا فإنه يستحب له، كما في أثر الزهري، لكنه كما سمعت المرسل وعمدتنا حديث علي إن الرجل إذا قام يصلي فيستحب له أن يستاك. وما ذكر الزهري أيضا ذكره أهل العلم أنه يستحب له عند القراءة الاستياك والاستنان. قال: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه فلا تخرج آية من فيه إلا في فيه الملك، وإذا قام يقرأ ولم يتسوك طاف به الملك ولم يجعل فاه على فيه. على هذا ينظف الشخص فاه للقرآن، فنظفوا أفواهكم للقرآن كما في بعض الأحاديث حسن بعض أهل العلم، فيستحب للشخص أن ينظف فاه حتى يدنو منه الملك، ولا يكون السبب في إبعاد الملائكة عنه، فإن مثل هذه الأشياء الخبيثة نتنة الريح من أسباب إبعاد الملائكة عنه التي يتعاطاها بعض الناس، سواء كان القات أو الخمر أو الدخان أو الشمة، فهذه من أسباب ابتعاد الملائكة عنك، وأنها لا تدنو ممن كان حاله هذا الحال، بل تبتعد من أكل الثوم والبصل وهما مباحان، فكيف بالسجائر والخمور؟ فهذا من باب أولى، فإنها تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، والسجائر مؤذية جدا أشد من الثوم والبصل، وربما المدمن فيها وإن لم يسجر في الحالة تلك، إلا أنه تنبعث الرائحة من جسده، حتى ما في سجائر في فمه ويصلي بجانبه تنبعث الرائحة منه لإدمانه فيها، وهكذا صاحب الشمة أيضا إذا خاطبك ما تحب أنه يتكلم معك، ربما بعضهم يعرض بوجهه عن صاحب الشمة ولا يحب أن يواجهه في الخطاب لنتانة الريح التي تخرج من فيه، والملائكة تأدب ما يتأدب منه ابن آدم. فطيبوا أفواهكم لقراءة القرآن كما جاء في الحديث. فالقرآن كلام الله ينبغي أن يستعمل معه الآداب العالية، فلا يغرى الشخص في فم الشمة، أو يغرى القرآن السجائر أيضا كذلك بيده يغرى وينتهي ثم يمز، هذا سيء الأدب مع الله وسيء الأدب مع كلامه سبحانه وتعالى. والله يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أنتم في مقام كريم وعظيم، فكيف تقربوا مثل هذه العبادات الجليلة؟ والصلاة فيها قراءة قرآن ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. على هذا لا يقرأ الشخص القرآن له في حال طيب، هذا الأكمل له وهذا الأفضل له، وأعني في حال طهارة يقرأه هذا الأكمل له، أما هذا ما يجوز له، هذا من استهزاء الله أنه يسجر ويقرأ قرآن أو يأكل شمة ويقرأ قرآن، هذا من سوء الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. قال حتى يجعل فاه على فيه فلا تخرج آية من فيه إلا في فيه الملك، الأولى جارة والثانية اسم واللفظ واحد. وإذا قام يقرأ ولم يتسوك طاف به الملك ولم يجعل فاه على فيه. قال وحدثنا الفريابي قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حسين بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يحث عليه، أي على السواك، يحث عليه ويأمر به، يعني السواك اقتداء برسول الله في حثه على ذلك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في بعضها عند كل وضوء أو عند الوضوء، هذا من حثه. وكان إذا استيقظ استاك، هذا يدل على عنايته بالسواك، بل من عنايته بالسواك عليه الصلاة والسلام جعل ابن مسعود معه السواك يعتني به، فسمي ولقب بصاحب السواك والمطهرة، يكون معه السواك إذا أراد يعطي النبي عليه الصلاة والسلام ويستاك والمطهرة معه، هذا ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام السواك، فلقب بصاحب السواك وصاحب المطهرة، هذا يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام، جعل موظف بالسواك والمطهرة معه يأخذ هذه الأشياء ويعتني بها، يذهب يأتي بها ربما ويجهزها للنبي عليه الصلاة والسلام لما يعلم أنه يحب ذلك، فهذا من عنايته بهذا الأمر أن أقام ابن مسعود صاحبا للمطهرة والسواك. قال وتقدم معكم أنه لو لم يأتي في السواك إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطهر الفم مرضاه للرب لكان كافيا في هذا، يعني في العناية به، أن عليا كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك، وقال إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك منه يستمع القرآن فما يزال حتى يضع فاه على فيه فما يلفظ من آية إلا دخلت في جوفه. قال العلامة الألباني الصحيح وظاهره أنه موقوف ويحتمل أنه مرفوع، ويؤيده الرواية الأخرى عنده أي البيهقي الضياء المختارة من طريق شعبة عن الحسن بن عبيد الله به موقوفا، وزاد في آخره قلت هو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إن شاء الله، حتى وإن لم يأتي هذا فمثل هذا لا يقال، هذه أمور غيبية لا يقول الشخص من قبل نفسه، إن الرجل إذا قام الصلاة دنا الملك منه، من أين يعني هذا؟ فهذا أمر غيبي، حتى يضع فاه إلى فيه على فيه، من أين أيضا هذا؟ هذه أمور غيبية لا يطلع عليها علي، وإنما تكون بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا له حكم الرفع، لكن قد جاء في بعض الروايات أنه زاد في آخره. قلت هو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم إن شاء الله. وأخرجه كذلك الأصبهاني في الترغيب، وتابعه فضيل بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله به بلفظ عن علي أنه قال أنه أمرنا بالسواك، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد رفعه، وقال أمر بالسواك. يقول عبيد الله أو يقول أبو عبد الرحمن السلمي أمرنا بالسواك، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي. قال الملك، قام الملك خلفه فسمع إقراءك فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، وما يخرج منه أو ما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. أخرجه البزار. وقال لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسناد. قال الألباني قلت إسناده جيد، رجاله رجال البخاري، وفي الفضيل الكلام لا يضر، انتهى. ورواه البيهقي موقوفا، انتهى كلام الألباني. ورواه البيهقي موقوفا من طريق عثمان بن سعيد الدارمي عن عمر بن عوف الواسطي عن خالد بن عبد الله الواسطي عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح، فهو موقوف أصح، أو فالموقوف أصح، الموقوف لا شك أنه أصح، ولكن له حكم الرفع. فالحديث ثابت، وممن يصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وتقدمت الإشارة إلى ما فيه من تأكد السواك عند القيام للصلاة لما يختص بأمر الملك، ولما أيضا كذلك العلة الأخرى للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بهذا العبادة العظيمة، كما ذكر الحافظ رحمه الله في الحكمة في استحباب السواك عند القيام للصلاة. قال قوله أو قال رحمه الله الحكمة في استحباب السواك عند القيام للصلاة كونه حال التقرب إلى الله، فاقتضى أن يكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد ورد من حديث علي عند البزار ما يدل على أن الأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي، فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه. فإذا علتان للاستياك وتأكد الاستياك عند الصلاة، العلة الأولى كونها حال التقرب إلى الله، فاقتضى أن يكون حال كمال، كونها حال تقرب إلى الله فاقتضى أن يكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. والأمر الثاني يتعلق بالملك، يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي، فلا يزال يدنو حتى يضع فاهل فيه. علتان لتأكد الاستياك عند القيام إلى الصلاة. فالحديث ثابت يعلل به. طيب، هذا الموضع الأول لما ذكر من الفقرة الأولى العناية بالاستياك والطهارة. قال رحمه الله حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد القراءة على غير وضوء؟ قال لا بأس بها، لكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. القراءة على غير وضوء لا بأس يقرأ، لكن إذا أراد أن يقرأ في المصحف لا يقرأ إلا متوضيا. هذا قول أحمد رحمه الله، بل قول جماهير أهل العلم. والصواب أنه يستحب وليس بواجب أن يتوضأ لقراءة القرآن، يستحب له هذا ويتأكد له ذلك. إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فهذا يستحب له. وأما الوجوب ما يحتاج إلى دليل، أو يحتاج إلى دليل حتى يقال به. قال لا بأس بها، لكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. قال إسحاق يعني ابن راهويه كما قال سنة مسنونة، كما قال أحمد سنة مسنونة، وصدق سنة مسنونة، يقرأ في المصحف على وضوء للحديث المشار إليه إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، مع ما جاء من عموم الأدلة التي تدل على تعظيم القرآن. وهذا من الأدب، من الآداب أن يقرأ الشخص وهو متوضئ، من الآداب. قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة فلا يمسه ولكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح به الورق الذي عنده شبا خطأ أو شيئا شبا هذا خطأ ولكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح به الورق فيقرأ في المصحف أبو عبد الله وهو على غير طهارة رحمه الله. أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى الذي صار محنة للناس فمن أثنى عليه صار من أهل الخير عندهم ومن ذمه صار من أهل الشر وأهل الشين عندهم شانوه بذم أحمد وربما أخرجوه من السنة بالكلام في الإمام أحمد رحمه الله فهو إمام السنة فلا يتكلم فيه إلا أهل البدع. كما قيل صار أحمد محنة مرضية نعم وبحب أحمد يعرف المتنسف فإذا رأيتني أحمد متنقصا أيش تتمته فاعلم بأن ستوره ستهتك فهو إمام السنة. والشاهد هنا أنه يقرأ رحمه الله في المصحف وهو على غير طهارة لكن لا يمس المصحف وإذا أراد أن يقلب الصفحة يصفح القرآن أخذ شيئا عود أو غير ذلك يقلب الصفحة والصحيح أنه لا يحتاج إلى هذا يقلب الصفحة بيده إن المؤمن لا ينجس ويده ليست فيها نجاسة فإذا أبحنا له القراءة فمن مانع نبيح له أن يقلب الصفحة بيده إن حيضتك ليست بيدك وجنابته ليست بيده يقلب الصفحة بيده ومن قال خلاف هذا احتاج أن يأتي بدليل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال أخبرنا المشرف ابن أبان قال أخبرنا ابن عيينة عن زر قال قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح قال تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح. وهذا أثر لما تقدم أنه إذا خرج منه الريح ينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها وهذا أدب حسن كما قال النووي رحمه الله تعالى فيمسك الشخص إذا شعر بخروج الريح يمسك عن القراءة حتى تخرج الريح ويتكامل خروجها ثم يستمر في قراءته إن شاء ذهب يتوضأ عاد وإن شاء كما تقدم معنا يواصل في قراءته وإلا يذهب للوضوء. قال عن زر قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح قال تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح. قال المشرف بن أبان هو أبو ثابت الخطاب ترجم له الخطيب ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا وذكر أنه روى عنه ابن أبي الدنيا وابن صاعد مجهول شو الحال. تخريج الحديث فيه المشرف بن أبان لم أقف فيه على جرح ولا تعديل ولكنه روى عنه ثلاثة من الثقات أبو محمد الطيالسي وابن أبي الدنيا وابن صاعد وهو صالح الحال إن شاء الله وبقية رجاله ثقات ما عندنا إلا هذا المشرف وإلا بقية رجاله كما قال عيينة زر هؤلاء إمة رحمهم الله لكن بقي معنا المشرف بن أبان مجهول حال روى عنه ثلاثة وذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وروى المبارك في الزهد قال أخبرنا ابن أبي رواد أن مجاهدا كان يقرأ ويصلي فوجد ريحا فأمسك عن القراءة حتى ذهبت. كان يقرأ ويصلي فوجد ريحا فأمسك عن القراءة حتى ذهبت فإن لم يخرجها فسيواصل في الصلاة وإن أخرج الريح سيذهب يتوضأ وبطلت الصلاة لكن لعله فأمسك عن القراءة حتى ذهبت أي أنه لم تخرج منه لم تخرج منه. أما إذا خرجت في الصلاة باطلة منعها من الخروج وأما إذا فسح لها بالخروج فكما تقدم الحكم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين ابن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، هو موجود هنا بس أنا ما انتبهت لو كنت أقرأ هنا في هذا وأنه ذكر في الأصل، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك في الزهد كما تقدم، قال أخبرنا عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا تثاءب وإذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك. وهذا يقول رجاله عثمان بن الأسود بن موسى المكي ثقة، إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقة. الأثر عن مجاهد هذا الثاني غير الأول، الأول في الزهد بن مبارك أخبر النبي رواد أن مجاهدا كان يقرأ ويصلي، هذا آخر فهو في التثاؤب. وقد تقدمت الفقرة أنه يمسك يقول الإمام عن القراءة حتى يذهب هذا التثاؤب. واستدل النووي رحمه الله لهذه الفقرة بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده، معناه أنه إذا يمسك بيده فيه معناه سيمسك عن إيش؟ عن القراءة. فحديث أبي سعيد في إشارة إلى هذا: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. فهذا فيه إشارة إلى أنه يمسك عن القراءة إن كان يقرأ، وإن كان لا يقرأ أيضا يمسك بيده على فيه، هذا سيكون لازما عند الإمساك الكف عن القراءة. حديث أبي سعيد دليل المسألة. وعندنا هذا الأثر ثابت عن مجاهد: إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك، أي التثاؤب. قال رحمه الله عن مجاهد قال: إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك. قال أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم فليرقد، فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه فلا يقرأ عند النعاس. تقدمت الفقرة هذه أيضا، ودليلها هذا أنه إذا شعر الشخص بالنعاس فلا يقرأ، يمسك عن القراءة يذهب يرقد، ثم بعد ذلك إن أراد أن يقرأ يقرأ بعدها. لهذا الحديث: إذا نعس أحدكم فليرقد، فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه. وهكذا القارئ يريد أن يقرأ فإذا به يخرج عن طور القراءة إلى معنى آخر. فإذا كما قال الإمام في الفقرة الأولى أو في الفقرات المتقدمة من كلامه أنه إذا شعر بالنعاس فلا يقرأ، يمسك عن القراءة. وقال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول: دخلت على علي بن أبي طالب ابن أبي طالب فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو قال لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. وهذا الحديث مختلف في صحته، قال العلامة الألباني: ضعيف، وقد ضعفه الحفاظ المحققون كما قال النووي رحمه الله في ضعيف أبي داود، ومن ضعفه الإمام أحمد والبخاري والشافعي. وقال الشافعي وقال أهل الحديث قال الشافعي قال أهل الحديث لا يثبتونه، أهل الحديث لا يثبتونه، يقول الشافعي رحمه الله. وقال رحمه الله أنا متوقف، أو قال وقال الألباني رحمه الله طيب، وإنما توقف الشافعي في ثبوته لأن مداره على علي بن سلمة الكوفي وكان قد كبر. هذا مو كلام من الألباني، نقل عن البيهقي. قال البيهقي رحمه الله قال البيهقي: إنما توقف الشافعي في ثبوته لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله، بعض النكرة، وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر قاله شعبة نقلا عن بيهقي رحمه الله. فإذا هذا الحديث لا يثبته أهل الحديث فهو ضعيف، كان رسول الله لا يحجبه أو قال لا يحجزه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وأما في غير حال الجنابة فإنه يقرأ القرآن. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما علته؟ عند المتأخرين ما علته؟ ما هم معنا أولئك؟ أبا الوليد ما علته؟ ها؟ من هو عبد الله هذا؟ من الدنيا عبد الله؟ عبد الله المبارك؟ هلا من؟ من هو هذا عبد الله؟ طيب عند هذا الذي بجانب هذا الأخ تفضل. نعم لا تنظر، قلنا لا تنظر أن تنظر، خلاص قد أجابه. عبد الله بن سلمة الكوفي حدث به بعدما كبر، ولما كبر خلط وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وروى هذا الحديث بعدما كبر. من قال هذا روى هذا الحديث بعدما كبر؟ البيهقي نقلا عن من؟ عن الشافعي. شعب الله درك يا بلال. نعم أنت معنا الله يحفظك، على الله ينفع بك. نعم نقل ذلك عن شعبة، قاله شعبة. العلم يحتاج انتباه ويقظة، الذي عنده يقظة وانتباه سيستفيد في العلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو قال لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. قال وأخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. ما حال هذا الحديث بالسند الذي ذكر عندكم؟ محمد من فيه بالسند الذي ذكر عندك هنا؟ إسماعيل بن عياش. نعم يروي عن موسى، موسى حجازي. إسماعيل في رواية عن غير أهل بلده نكارة، منكر في رواية عن غير أهل بلده، هو شامي وموسى حجازي. أحسنته. وجاء أيضا عن جابر. من فيه؟ عند من؟ هذا حديث ابن عمر، محمد بن فضل الكذاب. أحسنته. وحديث ابن عمر له طرق أخرى كما ذكر المحقق هنا، وبعض طرقه فيها عبد الله بن مسلمة المصري ضعيف، قال أبو زرعة بن يونس منكر الحديث. وهكذا رواه الدارقطني من طريق رجل عن أبي معشر عن موسى به بنحوه، والرجل مبهم وأبو معشر نجيح ضعيف، فطرقه كلها ضعيفة، ولا يصلح أن يقال أن بعضها يعضد بعضا. فإن الإمام أحمد قال هذا باطل، أنكره على إسماعيل بن عياش، أي الإمام أحمد قال عبد الله قال أبي هذا باطل، أنكره على إسماعيل بن عياش، أو أنكره هنا عندنا، يعني أنه وهم من إسماعيل بن عياش كما في الإرواء. فهذا الحديث لا يثبت لا عن جابر ولا عن ابن عمر، ولكن قد جاء عن عمر أنه كره أن يقرأ الجنب القرآن، كره وهو سنده صحيح. ونعم الجنب ما ينبغي له أن يقرأ القرآن وهو على حال الجنابة ومتلبس بالجنابة، فالأولى لا يقرأ، ولكن ليست كراهة التحريم وإنما كراهة التنزيه، إني كرهت أن أقرأ القرآن على غير طهارة. من قال هذا بنحو ما قلت هنا؟ لا لا لا، من قال هذا بنحو ما قلت؟ قال ونحن أيضا نكره هذا، اعتمادا على حديث ابن عمر، على قول عمر لا على الأحاديث التي ذكرت، ولكن معنى كلامه ليس كراهة التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو نكره هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، ولكن ليست كراهة التحريم لعدم الدليل. وعند من؟ الألباني رحمه الله كما هو ضعيفة، قال هذا الألباني نحن نكره هذا لكن ما هي كراهة التحريم، كراهة التحريم تحتاج إلى دليل، وإنما قول عمر يرادف قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. قال محمد بن حسين، نختم هذا الكلام ونؤخر إلى وقت آخر، نؤخر إن شاء الله هذا الكلام الطيب إلى وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا. قال الأخ كامل الصنعاني يسلم عليكم على الطلاب، عليكم عليه السلام. قال لماذا سورة التوبة بدون بسملة؟ قالوا لأنها آية نزلت بالسيف ابتداء، والله أعلم، قيل لأنها متصلة بما قبلها وهي مما قبلها، الله أعلم ما هي العلة في ترك البسملة. ذكر أهل التفسير بعض العلل، ومنها هذا الذي سمعت أنها متصلة ما قبلها وجزء منها، ومنها أنها مبدوءة بالبراءة والسيف ولا تناسب بسم الله الرحمن الرحيم، والله أعلم. قال إذا وصاك أبوك في شمة لا تأتي بها له، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهي خبيثة ولها أضرار على الأسنان، بل ربما ما يتحلب منها ويتحلب منها ويتسرب إلى الجوف يضر بالبدن أيضا، يضر بالبدن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولا أحد ينكر أن لها ضرر على الأسنان، وينبغي للشخص أن يحافظ على أسنانه ولا يتسبب في إتلافها. ما في أحد يخالف أنه في الشم ضرر على الأسنان، بل ذكروا عن بعضهم أنه مات وأنتن جدا من الشم، كرهوا حتى يغسلوه لما ينبعث من جسده من هذه الرائحة الكريهة من جراء الشمة. فهذا من يشك أنها محرمة الشمة مع ما يحصل منها من الضرر، وهكذا تجعل نشوة، تجعل نشوة لمن يتعاطى هذه الشمة. وربما إن كان بادئا ولا يحسن الشمة هذه لأول مرة ربما يسقط ويدوخ ويطرش، وهذا يدل على قوتها وضررها، يطرش ويدوخ ويسقط من قوة الشمة هذه إذا لم يتعود عليها ولأول مرة يتعاطاها، قوية جدا حتى يدمن فيها كصاحب الخمر، ربما يشرب دبة ولا تؤثر فيه، وهذا يشرب يسيرا من الكوب فإذا به من تحت وفوق، صحيح والله يطرش من تحت ويطرش من فوق، تعب عليه مسكين والله انه تعب، وهذا يشرب دبة مدمن ولا تؤثر به الدبة، وهذا صاحب الشمة أيضا كذلك إذا كان يتعاطاها لأول مرة يطرش مسكين ويدوخ ويتعب، وإيش كلفك؟ هذا مما يدل على أثرها وعلى خبثها. قال هل أفضل في الصلاة قراءة القرآن غيب أم من المصحف؟ لا شك غيب عن ظهر القلب، لذلك كره جماعة من أهل العلم القراءة من المصحف، بل أبطلها ابن حزم بحديث رسول الله إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة إلى شغله أن تصلي وتقلب الأوراق، صلي وتقلب الأوراق، تحتاج تصل إلى الصفحة الثانية قلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة إلى شغله، فيشتغل الشخص بما هو من شؤون الصلاة، أما تقليب الأوراق لا، فصلي بما يسر الله من محفوظاتك، ولا تحتاج أن تأخذ مصحف وتشغل به في صلاتك، يعني تشغل بتقليب الصفحات. وإنما الكلام على خارج الصلاة كلام أهل العلم، على خارج الصلاة، أما داخل الصلاة ما أظنهم يختلفون في مثل هذا، أن من كان عنده حفظ يقرأ من حفظه وهذا أفضل له. لكن إن قرأ ما عنده حفظ ويريد أن يقرأ لنفسه في صلاة الليل وأخذ مصحفا، الصحيح أن الصلاة ما هي باطلة، فقد صلى بعضهم بعائشة وكان يقرأ في بعض الأوراق التي معه يقرأ القرآن، فالصلاة صحيحة خلافا لابن حزم، لكن خلافها أولى. إن في الصلاة لشغلة. إلهنا سبحانه وتعالى، حمدك لا إله إلا أنت.